عرش الحضرة تعود في حارة غمينهم يا تشوس في صلاح بزاف عالبوليتيك بزاف عالحضارين بزاف عالغيارين بزاف والله ما نزيدهم كلمة تحزن عليا عالبوليتيك بزاف غيارين بزاف عالسحارين بزاف يدو يجيبو بزاف يدو يجيبو الحضرة عقلية الخازرة يا مراني شغايا سبابي عدويا يا مراني شغاليز سبابي دوك الناس درتوني بالعينيكم الله يجيبها لكم خلوني خلوني عسبابي عديالي قيلوني قيلوني عسبابي عديالي صراح بزاف عالبوليتيك بزاف الحضارين بزاف غيارين بزاف حسبوا روحهم وصلوا كانوا فينا يحاولوا سحارين بزاف بدو يجيبوا بزاف يا تبس في صراح بزاف الحضارة راهية بزاف انا دراجة ندور شاكا صونتو اي بزاف عيالي بزاف عيالي بزاف عالبوليتيك بزاف حنا طلعنا بالدرجة وطريقنا ماشي عمجة يا توس في صراح بزاف عالبوليتيك بزاف عالحضاري بزاف عيالي بزاف واه مولاي واه مولاي راح زحفان مولاي ما راش غايا مولاي راح زحفان مولاي راح غايضا مولاي راح عاشيتي هلا كلامي معاني فوق اللي زالني حضارين بزاف بوليتيك بزاف يدو يجيبو بزاف توسي صراح بزاف اسمع اسمع عكابر مع الشيوخ ما نتوسوس ما ندوخ حقارين بزاف عالبوليتيك بزاف عالحضارين بزاف يدو يجيبو بزاف ينخاف ندعي عليكم تجيبوها في عماركم خلوني خلوني يا راهم جاوني شلوني غبنوني غبنوني غادي نوكل ربي